بالسلسله الصحيحه في الجزء الثالث القسم الاول في صفحه 383 ان التخطيب سنه ذكر ذلك عند رقم عند حديث رقم 2675. قال رحمه الله: من السنه النزول بالافضح عشيه النفر. قال الشيخ: وكأن ابن عمر تلقى هذا من ابيه عمر رضي الله عنهما، فتقوى رايه بهذا الشاهد الصحيح عن عمر رضي الله عنه، وليس بخاف على اهل العلم انه اقوى في الدلاله على شرعيه التخطيب من راي ابنه بما عرف عن هديه او عن هذا من توسعته بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، حتى في الامور التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، والامثله على ذلك كثيره، وقد ذكر بعضها المنذري في اول ترغيبه بخلاف ابيه عمر، كما يدل على ذلك نهيه عن اتباع الاثار. فاذا جزم ان التخطيب سنه اطمأن القلب الى انه يعني انها سنه مقصوده اكثر من قول ابنه لذلك. يعني عمر قال سنه؟ نعم. هكذا قال؟ وما اتت في اول الكلام، لكن العباره اتت من اول كلام هو كون عمر ينزل في الافضح، هذا ما يدل على السنيه، يعني يكون يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حصل له مثل ما حصل رسول الله، اتفق له ما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أسمح لطريقه كما جاء عن عائشة وابن عباس. أما إذا قال سنة هذا شيء ناس، لأن السنة يدل على أنه يعني أنه يرى أن هذا سنة، والسنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن في الرسول إنما هو سنة. لكن أما مجرد نزول عمر فهذا ما يدل على أنه سنة. قال: ويؤيده ما قدر الشيطان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بحيث بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينافعوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك التخطيب والسياق لمسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد: فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن النزول بالأفضح ليس بسنة، وعن ابن عباس أنه ليس بشيء، فقد أجاب عنه المحققون بجوابين: الأول أن المسلم مقدم على النافي، والآخر أنه لا منافسة بينهما، وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، والمسلم أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لا الإلزام بذلك. قال الحافظ عقبة: ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، كما دل عليه حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ: وهما في مختصر صحيح البخاري. إن كان جاء عن عمر أنه قال سنة فهذا يعني دليل واضح، أما مجرد النزول فهذا ما يدل على سنة. عرض على فضيلتكم في مثلا لحوم البقر. لحوم البقر في السلسلة الصحيحة للشيخ الباني الجزء الرابع عند رقم 1533 قال صلى الله عليه وسلم: ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء، يعني البقر. رواه البغوي في حديث علي بن الجعد. قال الألباني وهذا إسناد حسن إن شاء الله، وخرجه أبو داود في المراتب والطبراني في الكبير وابن منده في المعرفة وأبو نعيم في الطب بنحو كما في المقاصد الحسنة. وقال الألباني وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه بالبقر، وكأنه لبيان الجواز أو لعدم تيسر غيره، وإلا فهو لا يتقرب إلى الله تعالى بالداء، على أن الحليمي أو الحليمي قال كما أسلفته في عليكم إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في البقر ليبث الحجاز ويبوث في لحم البقر منه ورطوبة ألبانها وسمنها، واستحسن هذا التأويل. يعني فيه زالت عليك قل كما قال في عليكم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في البقر ليبث الحجاز ويبوث في لحم البقر منه ورطوبة ألبانها وسمنها. الشيخ ناصر أيضا أبو الشيخ ناصر بصحة يعني موجود من فيها القسم يقول إن شاء الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.